فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما هو موقف المسلم من الفتن في هذا الوقت؟ المسلم من الفتن أن يتجنبها، يبتعد عنها، ولا يتكلم فيها إلا إذا كان عنده علم ويريد أن يبين للناس ويحذرهم من الفتن، هذا شيء طيب. أما أنه يدخل فيها ويصحح ويخطي ويصدر بيانات ويوقع، هذا لا يجوز، هذا من الإعانة على إيقاد الفتنة. نعم.